بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، فعليه صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة الفضلاء، أيها الأخوات الفضليات، نحن مع على موعد متجدد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحديث 20 من أحاديث 40 النووية. هذا الحديث العظيم يرويه لنا أبو مسعود، فعن أي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الحديث أيها الأحبة الكرام له منزلة عظيمة، لأنه يدعو إلى الحياء، والحياء شعبة من الإيمان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، والعذراء هي البكر، والخدر هو الموضع الذي تحبس فيه البكر وتستتر عن الناس. فقد كان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، وأيضا من شرف الحياء أن ملائكة الله عز وجل يستحون. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فانظروا أيها الأحبة الكرام كيف أن الحياء صفة لأنبياء الله عز وجل وصفة لملائكة الله عز وجل. فمن رزق هذه الصفة ففيه شبه من الملائكة والأنبياء، وأكرم بهم من مشبه بهم. هذا الحديث أيها الأحبة الكرام يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أوله: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني أن هذا العبارة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت هي من الحكم النبوية العظيمة التي توارثها الناس عن أنبيائهم جيلا بعد جيل، حتى وصلت إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني أن هذا الكلام كان موجودا في النبوات السابقة حتى وصل إلينا. ما هو يا رسول الله؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحياء، ما هو الحياء أيها الأحبة الكرام؟ قبل أن ندخل في معنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ما هو الحياء؟ الحياء أيها الأحبة الكرام هو خلق عظيم يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. مرة أخرى، الحياء خلق عظيم يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. يبعث على ترك القبيح يعني يشجع الإنسان، هذا الإنسان الذي عنده حياء، حياءه يشجعه ويحثه ويحركه لكي يترك القبائح، سواء كان قبائح في الدين أو حتى قبائح في يعني أشياء مستقبحة في عرف الناس، يعني سواء كانت معاصي واضحة أو أشياء مستقبحة عند يعني عند الفطرة، أصحاب الفطرة السليمة، حتى وإن لم ينص القرآن أو السنة عليها تحديدا بعينها. وكذلك أيها الأحبة الكرام، فإن الحياء يمنع من التقصير في حق ذي الحق. فمن الناس من يعني يخدمك إذا كنت ضيف عنده حياء، يعني هو في فطرته هذا الحياء، لأنه يستحي أن يقصر في حقك وقد جئت ضيف عليه، وهكذا قصر هذا أصحاب الحقوق وهم كثر. ويمنع هذا الحياء يمنع من التقصير في حق ذي الحق. طيب، بعد أن عرفنا الحياء وما تعريفه، تعالوا أيها الأحبة الكرام إلى هذه العبارة العظيمة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. كيف أفهم هذا؟ يعني الإنسان إذا لم يكن عنده حياء يعني خلاص الإنسان يفعل ما يشاء بعد ذلك ولا حرج عليه؟ لا، ليس هذا معنى الكلام، ولكن قد يكون هذا الأمر إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا الأمر، هذا فعل أمر فاصنع ما شئت، أن تصنع ما تشاء، هذا أمر للتهديد وللوعيد. يعني الله سبحانه وتعالى قال يعني مهددا في سورة فصلت، قال اعملوا ما شئتم، يعني اعمل. فهذا الأمر ليس حتى يبيح لك الأمر، ولكن قد يقال أن هذا الأمر في الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا أمر للتهديد وللوعيد، فيكون المعنى إذا لم يكن عندك حياء فاعمل ما شئت، فإنك سوف تعاقب وسوف تجازى على ما تصنع، ستعاقب وستجازى في الدنيا، أو قد تعاقب وتجازى في الآخرة فقط، أو قد يكون العقاب على عدم حيائك في الدنيا وفي الآخرة معا. إذن فالأمر هنا للتهديد وللوعيد. ممكن مثلا أنا أرى مثلا ابني يلعب فقل له ويترك الامتحان، وغدا الامتحان عندها أقول له العب، فهذا الأمر هل معنى ذلك أني يعني أبيح له أن يلعب؟ لا، إنما أنا أهدده بهذا الكلام. وقد يكون الأمر هنا فاصنع ما شئت، قد يكون الأمر هنا للإخبار، فيكون المعنى أن المانع من فعل ما يشين ويعيب العبد هو الحياء. فيكون المعنى أن المانع من فعل ما يشين العبد هو الحياء، فمن فقده انهمك في معاصي الله عز وجل. إذن فالأمر هنا إخبار، يعني إخبار، كقوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طيب هل الإنسان الأمر هنا الأمر هنا ما معناه؟ معناه أي الإخبار أن له مقعد من النار. إذا من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فليعلم أن له مقعد من النار والعياذ بالله. واضح؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا أيضا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي أن الذي لا يستحي فإنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبر، أو الحكمة هذه تخبر أن الذي لا يستحي فإنه يفعل ما يشاء وينهمك في معاصي الله عز وجل ولا يبالي، لأن الإنسان إذا لم يكن عنده حياء فسوف يفعل ما يشاء. التفسير الأول لفعل الأمر فاصنع ما شئت في تهديد ووعيد، الأمر هنا فاصنع ما شئت، هذا فعل الأمر للتهديد وللوعيد، للتهديد وللوعيد، كقول الله عز وجل اعملوا ما شئتم، وهذا فيه تهديد. ممكن مثلا أنا أرى مثلا ابن صغير يلعب فقبل الامتحان مثلا بقليل فأقول له العب، فعل أمر هكذا العب، فهل أنا أمر باللعب على حقيقة أم أن هذا للتهديد والوعيد؟ يعني أنك إذا لعبت فسوف ترى جزاءك. فهذا الفعل فاصنع ما شئت، يعني افعل ما تشاء من المعاصي افعل، فسوف ترى عاقبة ذلك وسوف ترى جزاء ذلك على صنيعك، وسوف ترى العقوبة الشديدة يعني كيف، أو كما يقدره الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة، أو في الآخرة فقط، أو في الدنيا والآخرة. كما قال بعض أهل العلم ممكن نفهم الفعل الأمر هنا على أنه ليس للتهديد والوعيد، ولكنه للإخبار، أنه للإخبار، مثل قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فليتبوأ هنا هذه الصيغة صيغة أمر، فيكون هذا بمعنى الإخبار بمقعد النار، يعني من كذب عليه متعمدا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن له مقعد من النار، فالأمر هنا للإخبار، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعد من النار. كذلك هنا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إذا لم تستحي فاعلم أنك سوف تقع في المعاصي وهذا خبر إخبار لك أنك سوف تقع في المعاصي، لأن الحياء هو الذي يمنع المعاصي، إذا لم يكن عندك حياء سوف تقع وتنهمك في معاصي الله عز وجل. إذن المعنى الأول إذا انتصح فاصنع ما شئت للتهديد والوعيد. المعنى الثاني أن يكون هذا للإخبار. هناك من العلماء من رأى الحديث من جهة أخرى وفهمه فهما معينا آخر، ولهذا ممكن نقول قول ثالث في فعل الأمر هنا، وهو أن الأمر هنا للإباحة. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يعني مباح لك أن تفعل ما تشاء. ما معنى هذا؟ إنسان خلاص إذا ليس عنده حياء يفعل ما شاء. هنا فهم هؤلاء الذين قالوا العلماء بهذا القول، هم فهموا أن إذا لم تستحي يعني إذا أقدمت على أمر فلم تستحي منه لأنه ليس حراما، إذا لم تستحي من صنيعه لا تستحي من الله عز وجل لأنه لا يغضب الله، شيء عادي لا يغضب الله، حلال طيب، ولا يغضب رسوله فلا تستحي من رسوله أن تفعله، ولا يعني تستحي من الناس أن تفعله، خلاص اصنعه، ما المانع أن تفعله؟ انظر الفهم الجديد للحديث، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ما المشكلة؟ شيء عادي حلال، ولا يجعلك تستحي من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تستحي من العباد إلا المؤمنين، ولا من الناس، يعني شيء فعل عادي، خاص في هذه الحياة فعلا اصنعه ولا حرج عليك. فيكون هنا الأمر للإباحة، وهذا ما ذكره الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. لكن طبعا كثير من العلماء يميلون إلى أن الأمر هنا إنما هو للتهديد وللوعيد. إذن عندنا أيها الأحبة الكرام أن أمر التهديد والوعيد أو الأمر للإباحة أو الأمر للإخبار كما قلنا. بقيت نقطة قبل أن نترك هذا التفصيل معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، بقيت نقطة في قضية أن الأمر هنا للإخبار. الخطابي عليه رحمة الله تعالى ذكر كلاما مذكورا عندكم في الكتاب المقرر نريد أن نفهمه سويا مع بعضنا بعضا. يقول الخطابي في فتح الباري كما ذكر في فتح الباري: الحكمة من التعبير بلفظ الأمر دون الخبر في الحديث. ما هي الحكمة؟ لأن هنا التعبير بلفظ الأمر دون الخبر، ممكن كان مثلا يأتي الحديث إذا لم تستحي فإنك سوف تفعل ما شئت من المعاصي وتنهمك فيها وتكون عاقبتك سيئة ونحو ذلك، إخبار. لكن هنا جاء بمعنى الأمر، ونحن قلنا أن قد يكون الأمر هنا لبيان الإخبار وبيان حالة العبد أنه إذا ترك الحياء فسوف يقع في المعاصي. طيب قال هنا الخطابي في حكمة ذلك: الحكمة في التعبير بلفظ الأمر دون الخبر في الحديث أن الذي يكف الإنسان عن موافقة الشر هو الحياء، فإذا تركه صار كالمأمور طبعا بارتكاب كل شر. إذا الخطابي عليه رحمة الله يذكر أن الحديث جاء بفعل الأمر هكذا فاصنع ما شئت، والمقصود به الإخبار كما ذكرنا في أحد يعني المذاهب في تفسير الحديث. الحكمة من ورود لفظ الأمر وعدم ورود الحديث بلفظ الخبر هو أن الحياء إذا تركه الإنسان فإنه سيقع في الشر، ويصبح انظر ويصبح هذا الإنسان كأن طبعه يأمره بارتكاب كل شر، يعني إذا تستحي فاصنع ما شئت، كأن في الأمر هذا يأتي من الطباع التي ستكون عند الإنسان والعياذ بالله إذا ترك الحياة، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هكذا تقول طبيعته وهكذا تقول غرائزه العدوانية أو التي يعني لا يرضاها الله عز وجل. إذن الآن مررنا على معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. تعالوا أيها الأحبة الكرام إلى قضية الحياء. العلماء قسموا الحياء إلى ضربين. الضرب الأول من أنواع أو النوع الأول من أنواع الحياء الحياء الغير مكتسب، والنوع الثاني الحياء المكتسب. ما هو الحياء الذي هو من قبيل الحياء غير المكتسب؟ ما هو الحياء غير المكتسب؟ هو ما كان في فطرة الإنسان وجبله الله عز وجل وخلقه بهذا الحياء، وهي صفة يمن الله بها على من يشاء من عباده، وهي من أعظم ما يمن الله به على عباده، لأن الحياء أيها الأحبة الكرام لا يأتي إلا بخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. فتخيل أن الإنسان يكون فيه صفة لا تأتي إلا بخير، حتى ربما تجد الشخص الذي فيه الحياء الفطري هذا اللي هو غير مكتسب، يعني لم يكتسبه هو بنفسه ولكن كأنه خلق فيه أو زرع فيه هكذا زرعا، أن بعض هؤلاء الناس قد ترهم يتركون بعض المعاصي حياء نتيجة الفطرة التي عندهم وليست بدافع الدين. طبعا لو كان بدافع الدين فهذا شيء أعظم وأجمل، ولكن أن يتركها من أجل الحياء الفطر الذي عنده فهذا أيضا شيء جميل، لأنه على الأقل يعني لا يقع في هذه المعاصي. قال بعضهم: رأيت المعاصي نذالة، رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة. يعني أنا وجدت المعاصي شيء ذلي، يعني شيء ذلي، فتركتها مروءة. مروءتي وحيائي الفطري الذي عندي يعني يترفع وتعالى عن هذه المعاصي. انظر ماذا قال: رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة فاستحالت ديانة. فاستحالت يعني تحولت إلى ديانة. سبحان الله، من الله عليه بأن أصبح تركه للمعاصي إنما هو بدافع الدين بعد أن كان نشأ هذا بدافع المروءة والحياء. طيب، النوع الثاني واحد الكرام من الحياء والحياء المكتسب. وكيف يكتسب الإنسان صفة الحياء؟ يكتسبه من معرفة الله عز وجل وصفاته العظيمة الجليلة، وأنه سبحانه وتعالى رقيب على عباده لا تخفى عليه خافية. فإذا علم الإنسان هذا جيدا فإنه سوف يستحي من الله. إذن فهذا الحياء مكتسب، مكتسب هو يعني يريده ويحاول أن يكتسبه. كيف يكتسبه وكيف يحصل على الحياء؟ بالتفكر ومعرفة صفة الله عز وجل، وأنه مراقب عليك ويراك أينما كنت، فينشأ عندك حينئذ هذه الصفة، صفة الحياء. إذن فالحياء المكتسب يأتي من الإيمان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما وجد رجلا ينصح أخاه أو رجلا آخر في الحياء، قال صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان، فإن الحياء من الإيمان. وأول الحديث هذا أيها الأحبة الكرام أن ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على رجل من الأنصار وهو يعني يعظ أخاه في الحياء كما ذكرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. إذن الإنسان يكتسب الحياء بالإيمان. قال القرطبي عليه رحمة الله: الحياء المكتسب هو الذي جعله الشارع من الإيمان. الشارع الذي شرع، يعني الله سبحانه وتعالى الذي يشرع والذي شرع لنا الدين. الحياء المكتسب هو الذي جعله الشارع من الإيمان، وهو المكلف به دون الغريز. يعني أنت مكلف بالحياء المكتسب أم مكلف بالحياء غير المكتسب؟ أنت مكلف بالحياء المكتسب، لأن الحياء غير المكتسب قد تقول: يا رب لم يخلق فيها مثل هذا الحياء ولم يكن في فطرتي هذه درجة من الحياء، لكن أنت مكلف بأن تحاول أن تتكسب وتحصل على الحياء المكتسب. قال: الحياء المكتسب هو الذي جعله الشارع من الإيمان، وهو المكلف به دون الغريز، غير أن من كان فيه غريزة منه فإنها تعينه على المكتسب. يعني يقول لو أن الإنسان عنده غريزة أو عنده حياء اللي هو الغير مكتسب هذا، فإنه سوف يساعده هذا الحياء الغير مكتسب الغريز، يعني سوف يساعده على الحياء الشرعي المطلوب المأمور به، فإنها تعينه على المكتسب. إذا سلب العبد الحياء المكتسب وغير المكتسب لم يبق له ما يمنعه من الوقوع في القبائح والمعاصي، ويصبح العبد شيطانا رجيما يمشي على الأرض بجثة أدمي والعياذ بالله تعالى. فلذلك يا أحد الكرام يقول القرطبي: الحياء المكتسب هو الذي جعله الشارع من الإيمان، وهو المكلف به دون غريزي، غير أن من كان فيه غريزة منه فإنها تعينه على المكتسب. هذا هو كلام القرطبي. طيب، هل يوجد حياء مذموم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. إذن يوجد حياء مذموم أو لا يوجد؟ لا يوجد حياء مذموم في الحقيقة، على حقيقة الأمر لا يوجد حديث مذموم، فإن الحياة كله خير ولا يأتي إلا بخير وهو من الإيمان. لكن ممكن يكون شيء آخر، يعني يكون خجل مثلا، خجل مذموم، فالإنسان قد يخجل مثلا من الحق ويظن أن هذا حياء محمودا، فيقول له لا هذا أصلا ليس حياء، هذا في الحقيقة أصلا ليس من الحياء الذي هو لا يأتي إلا بخير. لا، طيب هل يصح أن نقول عنه عن الخجل المذموم حياء مذموم؟ ماشي، يعني المسألة ليست مسألة أسماء، لكن المهم أن نعرف أن هناك أشياء لا ينبغي أن يستحى منها ولا ينبغي أن يسكت عليها. طيب إذا ما هي هذه الأشياء أو كيف نعرفها؟ هذه الأشياء أيها الأحبة الكرام هي التي يكون فيها الحياء يؤدي إلى الإخلال بحق من حقوق الشرعية. إذن فإذا وجدت أن الحياء يؤدي إلى الإخلال بحق من حقوق الشرعية فاعلم أن هذا ليس حياء في الحقيقة، وإنما هو خجل مذموم غير مقبول، أو إن شئت تسميه حياء مذموما. هذا الحياء المذموم أو الخجل المذموم هو في الحقيقة عجز ومهانة، فإن الحياء الذي يؤدي بصاحبه إلى التقصير في حق الله عز وجل فإن هذا حياء ناتج عن ضعف نفسي عند هذا الشخص، وليس عن حياء مطلوب ويتعبد لله عز وجل به. فمثلا من استحى أن يسأل عن شيء أساسي في عبادته مثلا ويعبد الله على جهل حياء من أن يسأل، هذا حياء مذموم. لابد يسأل يتعلم دينه، يعني لا سيما في الأمور الخاصة بحياته الشخصية التي هو فعلا واقع فيها ويحتاج إلى أن يسأل عنها، فلا يمنعه الحياء من السؤال عنها، وإلا فإن هذا يدخل في حياء المذموم. أو أحيانا الإنسان يقصر في حق الناس بسبب الحياء، أو قد يسكت عن المنكرات بسبب الحياء. تجد مثلا شخص جالس مع أصحابه فإذا بهم يغتابون فيستحي أن يقول لهم اتقوا الله عز وجل لا تغتابوا، هذا ضعف ليس حياء محمودا وإنما هو حياء مذموم. للأسف يعني بعض الناس الذين عليهم حقوق لا يؤدون الحق بسبب الحياء، يعني مثلا من حق الابن أو البنت على أبيه أو أبيها أن يأمرهما بالمعروف وينهاهما عن المنكر ويمنعهما من الشر. تجد للأسف بعض الآباء يستحون حياء مذموما من أن يأمروا بناته مثلا بالحجاب، وأن يواجه بنته ويلزمها إلزاما بقوة بما يتناسب مع حالها وبالحكمة طبعا، لكن أقصد أنه يلزمها بما يعني أناطه الله عز وجل من مسؤوليتها في رغبته، أو حتى يواجهها بالحكمة والمواعظة الحسنة يوجهها. لا، تجده أصلا يعني لا يفعل هذا وهذا ولا يفعل ما يناسب في هذا الموضوع. لماذا؟ يعني لا يريد أن يغضب ابنته، يستحي من أن يعني يأمرها كذا. أصبحت الأمور يعني فيها ضعف وفيها عدم قوامة بالدرجة الكافية، فالمسؤول عن شيء يقف وقفة أسد يقول هذا خطأ وهذا صواب ويوجه ويعدل، ولا يكون متصفا بهذه الصفة، صفة الحياء المذموم. وما دمنا ذكرنا الحجاب و يعني أمور النساء، فإن من المناسب أن نتكلم عن الحياء والمرأة، والكلام في هذا الموضوع ذو شجون نظرا لأننا نعيش في زمان قد سلب فيه الحياء من كثير من بنات آدم والعياذ بالله تعالى. وكأنه صدق فيهن قول القائل لحد ركبتين تشمرين بربك أي نهر تعبرين، لحد ركبتين تشمرين بربك أي نهر تعبرين، كأن الثوب ظل في صباح يزيد تقلصا حينا فحينا، تظنين الرجال بلا شعور لأنك ربما لا تشعرين. فأصبحت قضية حجاب المرأة قضية مهمة جدا في زماننا هذا، وأصبح قلة حياء المرأة قضية خطيرة جدا في زماننا هذا. تعالوا أيها الأحبة الكرام لنأخذ يعني مثالين من الكتاب ومن السنة حول هذا الموضوع. المثال الأول من الكتاب وهو قوله تعالى يحكي لنا عن نبيه وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. ولما ورد ماء مدين موسى عليه الصلاة والسلام عندما ذهب لمدين وجد عليه أمة من الناس يسقون شيء عادي. لكن انظر ووجد من دونهم امرأتين تذودان يعني المرأتين لم تدخل في وسط الرجال بل من دونهم امرأتين تذودان. وما معنى تذودان؟ يعني أنهما كانتا تكفان الغنم من أن ترد غنمهما من أن ترد مع غنم الرعاء رعاة الغنم يعني وتشرب مع غنم الرعاء. لماذا؟ لأن إذا غنمهم غنم البنتين اختلطت بغنم الرعاء الرجال فإنها تحتاج إلى أن تدخلان إلى هذا المكان وتختلط بالرجال وتحاول أن توجه الغنم وتأخذها من الماء بعد ذلك. لا، فكانت تنتظران حتى ينتهي الرعاء من سقاية أغنامهم ثم هما يدخلان بعد ذلك إلى الماء أو يذهبان إلى الماء فيسقيان غنمهما. قد يقول قائل وما الداعي لهما أصلا حتى ينزلان في الشارع ويذهبان لسقي الغنم؟ فإذا الآية توضح لنا وأبونا شيخ كبير، فهما تقولان وأبونا شيخ كبير، فهذا هو السبب للخروج. وحتى لتضع يعني مكان للريبة في نفس نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما. كلام مختصر جدا وواضح وصريح وليس يحتمل أي شيء. قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يعني ما خطبكما لماذا وقفتما ما أحوالكما وما اسمكما؟ لا كل هذا كان فارغ لا غير موجود. هم أيضا يقولان مباشرة لا نسقي حتى يصدر الرعاء ويقدمان السبب مباشرة وأبونا شيخ كبير. وتأمل بعد ذلك يعني ماذا ذكرت الآيات. قال الله تعالى بعد ذلك فسقى لهم خلاص، لم يقل ولماذا أبكم شيخ كبير ولماذا أنتم تقفان هنا وكلام زائد وما اسم أبيكما وأين أنتما وكل هذا الكلام انتهى ولا يوجد أصلا، ولكنه مباشرة سقى لهما. قال تعالى نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما. طيب لما سقى لهما وتولى للظل وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، إذا الله سبحانه وتعالى يسوق له إحدى البنتين أو إحدى المرأتين. قال الله تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. انظر الآية أيضا كيف أنها تذكر الحياء هنا، يعني أيضا عفتهما كانت ظاهرة في أسلوب كلامهما مع موسى، وهنا أيضا ذكرهم الله ذكر الحياء واضحا في الآية. فقال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فانظر إلى قوله تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. طيب فوصف الله لنا مشية هذه المرأة الحرة الشريفة أنها مشية يعني ملؤها الحياء والنقاء والطهر. قال أمير المؤمنين عمر في تفسير هذه الآية كانت مستترة بكم درعها، كانت مستترة بكم درعها، يعني هذه المشي على الاستحياء كأنها يعني المرأة عندما تستحي كانت تأخذ بكمها كم الدرع. الدرع للمرأة يعني مثل العباءة، عباءة المرأة، فيأخذ بكم عبيتها وتغطي مثلا وجهها ونحو ذلك من شدة الحياء وهي تفعل هكذا، وهي تأتي حتى تنادي موسى لأمر طيب وهو أن يأتي ليأخذ الأجرة. هذا الحياء أيها الأحبة الكرام الذي كان عند هاتين المرأتين انظروا إلى عاقبته الحميدة، ولتنظر كل امرأة في الدنيا كيف يكون الحياء وعاقبته حميدا. إن من جائزة الله لها ومن فضل الله عليها عندما تحلت بهذا الحياء من فضل الله عليها أنه زوجها زوج أحد هاتين المرأتين إلى نبيه وكليمه ورسوله موسى عليه الصلاة والسلام. وأي شرف يعني مثل هذا الشرف. فانظروا كيف أن الحياء كان سببا في هذا. قال الله تعالى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فلذلك أيها الأحبة الكرام يجب على كل أب وكل امرأة أن يربيان بنتهما على الحياء وعلى الحجاب والعفة. مثلا تجد للأسف يعني امرأة وأنت في المصعد مثلا فيقف بك المصعد في طريقك وأنت نازل أو مصعد يقف بك في أحد الأدوار فتفتح تجد امرأة تريد أن تدخل معك حتى تصعد هي أيضا أو تنزل. أين الحياء عند هذه المرأة؟ خذ يعني من ذلك أمثلة كثيرة لا نريد أن نثير الشجون في هذا الباب لكن اللبيب بشرف يفهم. هذا مثال آخر نذكره الآن من حياء المرأة في حديث صحيح رواه البخاري عليه رحمة الله تعالى. هذه القصة التي نذكرها الآن حديث جاءت في حديث صحيح في صحيح البخاري وفيها من العبرة والعظة الشيء الكثير. هذه القصة هي لأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. قالت رضي الله عنها قالت تزوجني الزبير. طبعا معروف الزبير العوام يعني الزبير ابن العوام هو زوج من؟ زوج أسماء، زوج أسماء بنت أبي بكر الصديق. والزبير بالمناسبة هو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه صفية رضي الله عنها وأرضاها. طيب أسماء بنت أبي بكر الصديق تقول تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك، وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرته. الناضح هو الجمل الذي يسقى عليه الماء، الجمل الذي يسقى عليه الماء هذا يسمى ناضح، ناضح. طيب تقول ان الزبير بن العوام رضي الله عنه لم يكن له شيء في الدنيا الا ناضح وفرس، فرس الذي كان يجهد في سبيل الله عليه. قالت فكنت اعلف فرسه واستقي الماء. إذا كانت وظيفتها أن تخدم الفرس وتعده لأن زوجها مشغول جدا في أفعال الجهاد وما يعني وأبوها أيضا مشغول في هذا ونصرة الدين. ويعني الأخوات يسمعن كيف كانت هذه المرأة العجيبة رضي الله عنها وأرضاها. فكنت أعرف فرسه وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن. الغرب هو الدلو، وأخرز أي أخيط، يعني الدلو إذا لم يكن سليما يعني حدث فيه خرق أو نحو ذلك فإن كانت تخيط هذا الغرض أو هذا الدلو يعني. تقول وأعجل أيضا. طيب تقول ولم أكن أحسن أخبز، فكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكنا نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير، من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي. انظر الزبير العوام كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أقطعه، لم يعطي يعني أقطعه أرضا، وأقطعه أرضا يعني كان الزبير يملك من شاء في الأرض ولكن لا يملك نفس الأرض، يعني يستفيد من الأرض فقط لكن الأرض ليست له، أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأرض. فكانت تنقل النوى على رأسها من أرض الزبير من أجل أن تقدمه للفرس حتى يجاهد الزبير فوقه في سبيل الله عز وجل. فكانت هذه الأرض على بعد ثلثي فرسخ. هي تقول وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ، فجئت يوما والنوى على رأسي. طبعا ثلثي فرسخ هذه يعني الفرسخ حوالي 3 أي أميال، الميل حوالي يعني كيلو 600 متر تقريبا، يعني ثلثي فرسخ يعني حوالي 3 كيلو تقريبا، ثلثي فرسخ يعني فرسخين يعني أسف يعني ميلين يعني حوالي 3 كيلو. انظر امرأة تحمل نوى فوق رأسها حوالي 3 كيلو تمشي وهي مني على ثلثي فرسخ، فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار. انظر النبي صلى الله عليه وسلم يمشي صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكون زوج أختها عائشة وله من يعني المكان ما هو معروف، ومعه من صلى الله عليه وسلم؟ معه نفر من الأنصار. فدعاني ثم قال إخ، هذه كلمة حتى إن الجمل مثلا يتوقف أو نحو ذلك، أو حتى يبرك حتى تركب من تركب أسماء رضي الله عنها. تقول فدعاني ثم قال إخ ليحملني خلفه. النبي صلى الله عليه وسلم ربما أراد أن يحملها على الجمل وهو يركب بشيء آخر كما صرح بذلك الإمام ابن حجر، لكن هي يعني كأنها فهمت أنه يريد أن يفعل هذا حتى يركبها خلفه صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر ما معناه؟ ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحقيقة لا يريد هذا، وإنما كان يريد أن ينخه حتى تركب هي ويركب جمل آخر صلى الله عليه وسلم، أو يركب شيء آخر، لكنها هي التي فهمت هكذا. فماذا حدث منها عندما وجدت هذا؟ قال فاستحييت أن أسير مع الرجال، فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته. افتكرت الزبير كيف أنه يغار وفيه غيرة شديدة. تقول وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم عرف مرشدنا حيد، فأقر هذا الخلق العظيم الشريف القدر وشجح عليه، ومجرد وجدها كذا مضى صلى الله عليه وسلم. فمضى ومضى صلى الله عليه وسلم. والشاهد أيها الأحبة الكرام هذه القصة قول أسماء فاستحييت أن أسير مع الرجال، فاستحييت أن أسير مع الرجال. تخيل مع أي رجال، ليس رجال عاديين، مع أطهر رجال وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، هؤلاء الأنصار الأطهار الذين مدحهم الله في القرآن الكريم ومدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم من فضل ما فيهم، استحت أن تمشي معهم. فكيف بمرة تختلط برجال يعني لا يساوون ذرة من هؤلاء الصحابة، ومع ذلك تستحي من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاها. وعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا منها أقرها عليها على ذلك وشجعها. فيجب على بنات المسلمين أن يقتدين بهؤلاء القدوات وهؤلاء الصحابيات، فإن القدوة بهن هي المنجية من مهاوي الرذيلة والردى والعياذ بالله تعالى. هذا الحديث أيها الأحبة الكرام يدل على أن الحياء كله خير، ومن كثر حياؤه كثر خيره وعم نفعه، ومن قل حياؤه قل خيره. وكذلك أيها الأحبة الكرام هذا الحديث يدل على أن الحياء من شعب الإيمان الواجبة. وكذلك نستفيد من هذا الحديث أن الحياء الذي يعوق من التعلم وطلب الحق وأداء الحق والنصح للمسلمين هو حياء مذموم، في الحقيقة لا يسمى حياء. كما نتعلم من هذا الحديث أيها الأحبة الكرام أنه يجب على ولي الأمر أن يسعى لغرس خلق الحياء في أبنائه وبناته. كما تعلم أيضا أيها الأحبة الكرام خطورة الوقاحة التي هي عكس الحياء، يعني ما هو مقابل الحياء؟ ما هو مقابل الحياء؟ الوقاحة والعياذ بالله، وهي خصة مذمومة تدعو صاحبها إلى فعل الشر والانغماس فيه، بل وتدعو صاحبها إلى أن يجاهر بالمعاصي ولا يبالي. قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فالعياذ بالله الذي يجاهر هذا يعني لا يعافى ولا يمكن أن يعافى، ما دام هكذا مجاهر فإنه يكون العياذ بالله من الهالكين إن لم يعفو الله تعالى عنه. واضح يا أحبة الكرام؟ طيب، هل الآن توجد أسئلة في هذا الحديث الشريف؟ جزاكم جميعا الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليكم، وكانت فرصة طيبة جدا أن التقينا في هذه الدورة المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدها علي وعليكم بالخير والبركة، وأن يفتح عليكم وتكونوا مستعدين إن شاء الله للامتحانات. يوجد إن شاء الله امتحان يوم 8/1، ربما رأيتم الجدول اقترب. أسأل الله سبحانه أن يفتح عليكم. عندنا في مادة 103، مادة حديث 103 عندنا ستة أحاديث. من أول حديث حديث لا تغضب، حديث لا تغضب الحديث 16، والحديث الذي بعده أيضا حديث 17 إن الله كتب الإحسان على كل شيء، والحديث 18 اتق الله حيثما كنت، والحديث 19 وهو حديث يا غلام إن علمك كلمات احفظ الله يحفظك، وحديث 20 والذي أخذناه الليلة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وبهذا يكون ستة أحاديث فقط في هذه الدورة، أرجو أن يكون النفع فيها قد تم والحمد لله، وأن يجعل هذا الكلام في ميزان حسناتنا، ونسأل الله تعالى أن يفتح عليكم في الدراسة وبالتوفيق، ورزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.